الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، في رمضان يقوم القائمون يلتمسون الفضل والأجر عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله جل جلاله حين بعث النبي نبيا مرسلا قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم خاطبه مرة أخرى فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بالليل أسرار وأسرار، ويخفي الليل تحت جنحه النات الباكين وزفرات الشاكين، ويخفي تحته صيحات المحبين. قلت لليل: هل بجوفك سر؟ خبرني ما أروع الأسرار. قال: ما ضاء في ظلامي سر كدموع المنيب في الأسحار. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حندس الظلمة يدعو ربه ويشكوه ويناجيه ويخاطبه جل وعلا. ابن 63 سنة خط الشيب خطوطه في لحيته وعارضه، وتورمت أقدامه من طول الوقوف بين يدي المولى. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل أرفعها إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من فراشه تتفقده عائشة، وليس عند الناس في بيوتهم يوم ذاك مصابيح، فتقع يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. عائشة تقول: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. في حنادس الظلم كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه كذلك، يضيئون سرج الليل ويقومون بين يدي المولى سبحانه وتعالى بالآيات شاكين وباكين. لماذا لا يقوم النبي وجبريل قد انتدب لهذه المهمة؟ فجاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وهل يدخل الجنة إلا أهل الليل الذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام؟ في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. كان عثمان رضي الله عنه يقوم الليل كله، يقومه إلا قليلا، يقرأ القرآن كله في قيامه بالليل. أما أبو هريرة فكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث: يقوم ثلث الليل، ثم يوقظ زوجه فتقوم الثلث، ثم توقظ الجارية لتقوم الثلث الأخير من الليل. بكى الباكون للرحمن ليلا، وباتوا دمعهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم، تحن متى عليها يسجدون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. قامت حبيبة العدوية من الليل، وحين استهلت الصلاة ناجت الله تعالى فقالت: يا رب، غارت النجوم وهدأت العيون، وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح، وخلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك. ثم شرعت تصلي إلى السحر، فلما كان السحر قالت: يا رب، اللهم هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري هل قبلت صلاتي فأهنى أم رددتها علي فأعزى. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. آمين آمين. وصلى الله على النبي محمد.